صوتك يا رب. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم 12 من شوال. أعرف شوال. درس. هذا المجلس الرابع. المجلس الرابع. نعم، من شرح أصول السنة. من شرح أصول السنة للإمام أهل السنة أحمد بن حنبل. شرح لشيخنا أبي أبي الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله تعالى. ارفع صوتك ولا نخلي إبراهيم يقرأ. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ أقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق والمصدوق. نعم، أكمل أكمل. ومثل ما كان مثله في ومثل ما كان ومثل ما كان لم يعرف تفسير الحديث مش هو مثل ما كان ومثل ما كان مثله في القدر مثله ما كان مثله ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نبت عن السماع لا وإن نبت وإن نبت عن الأسماع عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. طيب كفى. لا لا بالعكس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم وسيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل السابع من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وقد دل على هذا الأصل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مواتيا. ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، يعني ما لم يخوضوا بالجدل الباطل في هاتين المسألتين. الولدان أي في حكم أولاد المشركين، هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار إن ماتوا قبل البلوغ. والقدر معروف، تكلمنا عليه في المجلس السابق. فالخوض والجدل في القدر بدعة أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكرها السلف. ولهذا عد إمام السنة هذا من أصول السنة. وكما قال شيخنا الإمام ربيع بن هادي هنا حفظه الله تعالى، اقرأ علينا ما قاله الشيخ: بعض النصوص قد لا تفهمها و نعم بعض النصوص قد لا تفهمها لا في هذا الأصل ومن لم يعرف تفسير الحديث. رفع صوتك. ومن لم يعرف تفسيره ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض النصوص قد لا تفهمها ولكن ما هي الحكمة والغاية منها وما هو السر من ورائها فعليك بالإيمان والتصديق. نعم. لأن هذا مقتضى الإيمان ومقتضى التصديق. آمنت بالغيب، آمنت بأن محمد حق، آمنت بأن محمدا حق وأن القرآن حق وما جاء به محمد حق صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، فما عرفت فالحمد لله، وما لم تعرفه فكله إلى عالمه. نعم. لذلك من السنة لمن لا يعلم أن يقول لا أعلم، وكذا كان السلف الصالح لا يخوضون فيما لا يعلمونه، يكلون الأمر إلى عالمه، ويعتقدون ما في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا ثبت عن ابن وهب أنه قال لو كتبنا ما قاله مالك أو لو كتبنا قول مالك لا أدري لملأنا به الألواح من كثرة قوله لا أدري لا أدري. وكذلك قال الشعبي لا أدري نصف العلم، وقد تواترت الآثار عن السلف في هذا الباب، وقد جمعتها أو جمعت أغلبها في كتاب التعصب للشيوخ لمن أراد أن يستزيد من هذه الآثار في هدي السلف في قولهم لا أدري، لا يدعون العلم فيما لا يعلمونه. والتكلف هو من سمات أهل البدع ليس من سمات أهل السنة، ومن سمات أهل السنة أيضا التسليم للغيبيات. إذا رأيت رجلا يخوض بعقله في الغيبيات فاعلم أنه على بدعة ليس على سنة، يحكم عقله على أمور غيبية لم يرها ولم يشهدها، فهذا ليس على طريقتي أو ليس على طريق أهل السنة. طيب. وفي قوله وإن نبت أي كما في نسخة أخرى نأت أي بعدت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، أي أن بعض النصوص يستوحش منها أهل الباطل، تنبو كما قال شيخنا الربيع عن أسماع أهل الباطل ليس عن أسماع أهل الحق، نحو أحاديث القدر والرؤية والصفات إذا ألقيت على أسماع أهل الباطل استوحشوا منها ووضعوا القواعد العقلية الفاسدة لتأويلها ولتحريفها أو لإنكارها. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. يعني هذا الأصل وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطه الأئمة من هذا. لم يأتي هذا الأصل من فراغ، فأخرج ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه هم يختصمون في القدر، وفكأنما يفقأ أو فقئ في وجهه حب الرمان، أي من شدة احمرار وجهه من الغضب. فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أو لهذا خلقتم؟ هذا استفهام استنكاري. أبهذا أمرتم؟ هل أنا أمرتكم بهذا أن تتجادلوا في هذه الأمور الغيبية، القدر والأسماء والصفات، أم لهذا خلقتم؟ هل خلقكم الله عز وجل في هذه الدنيا كي تتجادلوا في أمور حجب الله علمها عنكم؟ هل كلفكم الله بهذا؟ لم يكلف بهذا. فهؤلاء يتكلفون ما لم يكلفهم الله عز وجل به، ما لم يكلفهم الله به. ثم قال: تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. كانوا يضربون آيات الله بعضها ببعض. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغضب من هذه المخاصمة والجدال في كلام الله، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا إلى الذي أمرتم به فعملوا به، وإلى الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا هو المنهج الرباني في هذه المسألة. نعم، اقرأ. إبراهيم، أين إبراهيم؟ أين الكتب؟ كيس في كتب؟ لا كيس في اقرأ. الله عليه بس الكتب. أنا توصلت؟ لا ومثل أحد أنت أكملت مثل أحاديث الرؤية كلها؟ قرأت هذا؟ وألا يخاصم أحدا. طب اقرأ من أول: ومثل أحاديث الرؤية كلها، ومثل أحاديث الرؤية كلها. لا لم. طب وألا يخاصم أحدا ولا ينظره. شو تبدأ به؟ وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه سنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. طيب، وهذا سبق وتكلمنا عنه في كلامنا السابق، وكذلك في الأصل الذي يتعلق بترك الخصومات والجدال بالباطل مع أهل الأهواء، وذكرنا ما فيه الكفاية من الأثار. اقرأ الذي بعده. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يدعك أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. نعم، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، الإيمان بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وهذا الأصل يدل عليه عدة آيات من كتاب الله، نحو قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فإثبات الكلام لله هو إثبات صفة كمال، فإن الأبكم ناقص، فالذين ينفون الكلام عن الله يصفون ربهم بالنقص، فإن الذي لا يتكلم أبكم، حاشا لله من هذا النقص، والله سبحانه يتكلم حقيقة كلاما بصوت له حرف، كما هي عقيدة أهل السنة قاطبة، يتكلم سبحانه كلاما حقيقيا مسموعا له حرف وله صوت، كما في حديث جابر الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة، هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وقد تكلم ربنا بالقرآن وأوحى به إلى جبريل، ونزل به جبريل بعد أن تلقاه من الله عز وجل من كلام الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة استقرت عند الصحابة وعند السلف، وإنما لم يخض في نقيضها، في نقيضها من أن القرآن مخلوق، إلا عند ظهور الجهمية وأفراخهم من المعتزلة. ولهذا لما ظهرت شرارة هذه الفتنة في زمن التابعين أنكروها أشد الإنكار، كما أخرج ابن جرير في صريح السنة: أهلا والآجري في الشريعة، وعبد الله بن أحمد في السنة، والبخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية، إلى آخر من أخرج هذا الأثر الذي يبين بداية هذه البدعة بسند حسن عن معاوية ابن عمار الدهني، أنه قال: قلت لجعفر ابن محمد الباقر، الذي يحتج به الشيعة الروافض وهو بريء منهم، أنهم يسألون عن القرآن أخالق هو خالق أم مخلوق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل، ولكنه كلام الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، وقد استفاد عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق، فقال ليس بخالق ولا مخلوق، إنما هو كلام الله، مما اقتضى به الإمام أحمد في المحنة. فإن جعفر ابن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة، وأيضا أخرج ابن جرير في كتابه صريح السنة في الأثر الثاني أثر جعفر، هذا كان أول أثر افتتح به ابن جرير كتابه صريح السنة، وثنى بأثر آخر عن ابن عيينة قال سمعت عمرو ابن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة هم يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وهذا إسناد صحيح وقد جاء بعدة ألفاظ، منها أنه قال أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وفي لفظ آخر قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون كل شيء دون الله مخلوق ما خلا كلامه، نعم كل شيء دون الله مخلوق ما خلا كلامه فإنه منه وإليه يعود. ولذلك قال البيهقي في الكبرى قال أبو الحسن ومحمد بن إسحاق بن رهاوي عن أبيه إسحاق قال أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان ونقل وينقل الإجماع عن الصحابة في هذا الباب، هذا مما يدل على أن الصحابة قد أجمعوا واتفقوا على هذا الأصل، وأنه ليس بدعا من القول كما يدندن الحزبيون في زماننا ويعتبرونه مسألة لا قيمة لها، يعني الكلام في صفات الله مسألة لا قيمة لها عندهم ولا تسبب نصرا ولا هزيمة للمسلمين، يعني الأمر عندهم واسع في هذا الباب، نثبت كلام الله أو لا نثبت كلام الله هذه ليست القضية عندهم، الله يتكلم ولا يتكلم ليست قضيتهم، لا ندري ما قضية كيف ينصرون الإسلام وهم يعني يقللون من شأن صفات ربهم ولا يدافعون عنها، كيف ينتظرون من الرب أن يدفع عنهم، هم يهونون من شأن صفاته ويهونون من شأن أوليائه الذين يدافعون عن صفاته، كيف ينصر أمثال هؤلاء؟ هؤلاء يخدعون أنفسهم وهم في معزل عن نصر الرب إلا أن يستعتبوا. طيب الله المستعان. كما قال إسحاق هنا أدرك عمرو بن دينار البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين ممن مضى من صدر هذه الأمة، هذا إجماع من الصحابة على هذا الأمر. وأحمد هنا يبين أن الجهمية على أصناف ثلاثة، وإن كان ولم يصرح هنا بهذا، ولكن يفهم من مجموع كلامه هذا وما قد صرح به في مسائل صالح له في سيرة صالح لأحمد، أن صالحا سأل أباه عن الجهمية فقال هم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون إن القرآن مخلوق، الصنف الثاني الواقفة الذين توقفوا في خلق القرآن، يعني قالوا القرآن كلام الله وسكتوا لم يثبتوا أنه كلام الله حقيقة ليس بمخلوق، لم ينفع عنه الخليقة، ولم يقروا قول من قال إنه مخلوق، سكتوا، فهؤلاء سموا بالواقفة، واعتبرهم أحمد من الجهمية، بل هم من شر الجهمية. الصنف الثالث اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، أدخلهم أحمد أيضا في الجهمية. وقد أنكر أئمة السنة قاطبة الوقف في خلق القرآن، واعتبروه شرا من كلام الجهمية الأصلي الذين يصرحون بأن القرآن مخلوق، كما أخرج هذا أبو داود في مسائله لأحمد أنه قال سمعت إسحاق ابن إبراهيم ابن راهاوي يقول من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. وقال رحمه الله أيضا أبو داود سمعت قتيبة ابن سعيد وقيل له الواقفة فقال هؤلاء الواقفة شر من الجهمية، أي شر من الجهمية الأصليين، لأنهم لبسوا الأمور على الجهلة وعلى السذج الذين لا يدرون. وقال أيضا أبو داود سمعت عثمان ابن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق، لأن الذين يصرحون ظهر أمرهم ولا يخفى أمرهم، أما الذين يسكتون ويعمون الأمر يختلط أمرهم على الجاهل فينساق لهم، ثم إذا انساق لهم أدخلوه في التجهم. وهذا كحال هؤلاء القطبيين الذين يتظاهرون بالسلفية ويسكتون عن بعض أصولها، لا يثبتونها ولا ينفونها، فإذا اقتر بهم السذج والهوام من العوام وانساقوا لهم أدخلوهم في مذهب الخوارج، كحال الواقفة. ذلك السلف أنكروا على الواقفة أكثر من إنكارهم على الجهمية الأصليين، وقالوا كما ذكرناهم شر من الذين يصرحون من القرآن مخلوق، كذلك هؤلاء الذين يصرحون صراحة بالتكفير ويكفرون عامة المسلمين صراحة هم كحال هؤلاء الجهمية الذين يصرحون من القرآن مخلوق، والذين يتوقفون في التكفير قلنا نحن لا نكفر ولا ننكر على الذين يكفرون بغير حق ويسكتون. هؤلاء كالواقفة شر من هؤلاء الذين يصرحون، لأنه أخبث وأكثر ضررا على عامة المسلمين. نعم. وكما صرح الذهبي في السير أن أئمة السلف من نحو 1000 إمام خالفوا الواقفة، يعني 1000 إمام من السلف قد أنكروا قول الواقفة، وهذا يدل على إجماع السلف في هذا الباب. طيب ننتقل للذي بعده. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن إكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء عن ظاهره ولا نماثل فيه أحدا. نعم. الإيمان بالرؤيا يوم القيامة هذا أمر متفق عليه بين سلف الأمة، أن المؤمنين يرون ربهم جهارا عيانا دون أي كدر أو حائل، كما يرون الشمس وكما يرون القمر كما في حديث جرير في الصحيحين. يعني إذا رأيتم الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكذلك إذا رأوا القمر في ليلة منيرة هذا تشبيه للرؤية ليس تشبيه للمرء، ليس تشبيه للمرء بالمرء، إنما تشبيه للرؤية لصفة الرؤية، أن الرؤية تكون دون ضيم دون تعب، لا تضامون في رؤيته عز وجل، وفي لفظ لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض كي يرى، يعني الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا بعيدا وكان بعيدا عنهم يتزاحمون لكي يروا هذا الشيء وينضم بعضهم إلى بعض في تزاحم، هذا لا يحدث في رؤية الله. المؤمنون يرون ربهم بدون أي مشقة ودون أن يتزاحموا على رؤيته عز وجل. فرؤية الله عز وجل ثابتة بالأحاديث الصحاح التي لا مغمز فيها، ولم ينكرها إلا الجهمية وأفراخهم من المعتزلة، ولهذا هؤلاء حري بهم أن يحرموا من رؤية الله يوم القيامة. وأيضا اتفق أهل السنة على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا من أحد بعيني الرأس, يعني لا يص... لا يعني لا يمكن لأحد أن يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا. واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, أي رؤية عين. وأما رؤية المنام فإن جمهور السلف على إقرارها أن رؤية الله عز وجل أن رؤية الله في المنام تصح للرسل ولغيرهم من الصالحين من التابعين لهم بإحسان. وهذا نقله ابن قتيبة في كتابه في الرؤيا, وكذلك نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن جمهور العلماء على هذا, على أن المؤمن يمكن أن يرى ربه في المنام رؤية منام, وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت اختلفوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم, هل رأى ربه رؤية عين في ليلة المعراج أم لا. والذي يظهر أن هذا الاختلاف لم يكن عند الصحابة, فالذي يظن أن عائشة اختلفت مع ابن عباس فهذا فقد أخطأ, لأن عائشة نفت خلاف ما أثبته ابن عباس. فالحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها والذي هو في الصحيح أخرجه مسلم عن مسروق أن عائشة قالت له ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفريا, ومنها ما ذكرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا. طيب, فقال مسروق أمهليني يا أم المؤمنين, أليس الله يقول ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال ذاك جبريل رآه صلى الله عليه وسلم في هيئته التي خلقه الله عليها سادا الأفق لعظم هيئته, وقد رآه كما قالت مرتين, وقد سد ما بين السماء والأرض لعظم خلقه. فعائشة بينت أن الرؤية في الآية هي رؤية جبريل, أنه رأى جبريل, ونفت رؤية العين للرب. وأما ابن عباس وما قد أشار الإمام أحمد هنا في أصول السنة إلى بعض طرق ما جاء عنه, فقد جاء على أنواع ثلاثة عن ابن عباس, الآثار الواردة عن ابن عباس والتي أشار أحمد إلى بعض طرقها هنا في أصول السنة هي على أنواع ثلاثة. النوع الأول فيه إثبات الرؤية المطلقة, لم يردون التقييد, يعني نمدون التقييد بالعين ولا الفؤاد, أنه رأى ربه هكذا. النوع الثاني قيد برؤية الفؤاد, أنه رآه بفؤاده مرتين. النوع الثالث أنه رآه بعينه, قيد الرؤية بالعين. فأما بالنسبة للنوع الثالث فلم يصح أبدا ابن عباس أنه أثبت رؤية العين, هذا منكر عن ابن عباس لم يثبت. إنما ثبت النوعان المتعلقان بالرؤية المطلقة وبرؤية الفؤاد فقط. وقد سبق لي أن استفدت في تخريج هذه الطرق عن ابن عباس في المجموع الذي سميته بمجموع فيه 6 أجزاء حديثية لم تطبع من قبل، من خلال تحقيقي على جزء أو على مجلس أبي نصر الغازي في رؤية الله، فبينت ما قد أشار إليه أحمد هنا من هذه الطرق. فبالنسبة للطريق الأول هو قوله رواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، هذا جاء عن الحكم أو رواه عن الحكم عدة، وأخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في الكبرى وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه، فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال ابن عباس ويحك ذاك تجلى بنوره الذي هو نوره، وقال أريه مرتين. وفي لفظ ابن أبي عاصم الذي أخرجه في السنة قال رأى محمد ربه تبارك وتعالى مرتين، فهذا فيه إثبات الرؤية المطلقة النوع الأول، ولم يقيد هنا لا برؤية العين ولا برؤية الفؤاد. وهذا الأثر عن ابن عباس إسناده حسن، فإن الحكم ابن أبان وإن كان البعض تكلم فيه ولكن الذي يظهر من ترجمته أن الكلام فيه كان بسبب ابنه إبراهيم، وأحد الذين رووا هذا الأثر عنه. فرواية إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن الحكم عن الحكم بن أبان فيها نكارة، ولكن الحكم صدوق في نفسه فحديثه حسن، وقد طوبع إبراهيم على هذه الرواية كما بينا، تبعه بعض الثقات. فصح هذا عن ابن عباس أنه أثبت الرؤية المطلقة. وأما ما رواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، فعلي بن زيد بن جدعان هو ضعيف لسوء حفظه، ولكنه قد طوبع على روايته تبعه، أو يعني هناك شاهد على ما رواه بنفس اللفظ وما قد روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بقلبه، رآه بقلبه، فأثبت رؤية القلب. وهذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن إسرائيل عن سماك به، وسماك في روايته اضطراب عن عكرمة خاصة، سماك بن حرب. ولكن هذه الرواية لها عدة شواهد، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عطاء عن ابن عباس أنه قال رآه بقلبه أيضا، وأيضا ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين، فصح هذا أيضا، صحت رؤية الفؤاد. فاجتمع عندنا عدة أثبتوا الرؤية القلبية ورؤية الفؤاد، رواه عن ابن عباس، عكرمة ويوسف ابن مهران وعطاء وأبو العالية كلهم رواه عن ابن عباس بإثبات الرؤية القلبية. وبهذا يكون أو بهذه الطرق تقيد الرؤية المطلقة. يعني أن ابن عباس لما أطلق القول فإن كلامه يقيد بما جاء في الروايات الأخرى أنه قصد رؤية القلب أو رؤية الفؤاد، لم يقصد رؤية العين، فلا اختلاف في هذه الحال، لا اختلاف بينه وبين عائشة رضي الله عنها. فعائشة نفت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. وهذه الرؤية أي بالفؤاد أي في المنام ثبتت أيضا من حديث معاذ بن جبل أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. فقال يا محمد في فوضع كفه بين ثديي، ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى إلى آخر الحديث. وهذا يسمى بحديث اختصام الملأ الأعلى، وابن رجب له مصنف فيه أثبت صحة الحديث فيه وبين أو شرح مفردات الحديث. وأيضا قد قمت بتخريج أو بتخريج موسع لهذا الحديث من خلال تحقيقي على مجلس أبي نصر الغازي في ضمن مجموعة الأجزاء الحديثية. نعم. وهناك حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الرؤية العينية أي رؤية العين. فلما سئل عن هل رأى ربه قال: نور أن أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا أي في ليلة المعراج. هذا صريح منه صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه سبحانه في ليلة، إنما رأى نورا، رأى الحجاب، فحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه عز وجل. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرة المنتهى، إلى فوق السماء السابعة، وكلمه ربه، ففي هذه الحال هو رأى نورا فقط، رأى حجاب النور، لم يرى الله عز وجل رؤية عين. هذا واضح وصريح. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ويعني نأخذ 5 دقائق راحة ونبدأ في درس تلخيص الشرح الممتع إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.